بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينبث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. قول باب تقليد الغنم. الشاهد هنا أنه لا إشعار في الغنم، وفي خلاف على البقر والإشعار، والقلائد تكون في الإبل. الغنم والبقر الأرجح التقليد، والبقر يجوز فيه الإشعار. والقلادة هنا كما قلنا هي علامة توضع في في العنق. طب حد يعرف ايه العلامة دي؟ نعل. إذا كان عشان بيقول كنت أفتل، ممكن النعل. موضوع النعل ده نخش فيه بسرعة كده. عموما علامة يعني تفتل، وهي أيضا فيها برضه إشعار بأن هذا أهدى يعني هدي مساق إلى البيت، ومنه ممكن يصير. والبعض العرب كانوا يضعون نعلا إلا كان يحط نعلا، والإسلام أجاز يجوز أن يحط نعلا. لا لا لا إيه لا اللي أنت تقول عليه أنا عاوز أوصله. اللي بيعمله ده شيء. فرق بين قلادة الحج بالانتعال وفرق بين قلادة التبرك بالشرك كما بين السماء والأرض. كان يفعلون هذا إن في يخلعون عليه ويقلده للدابة ويسير خفيف كأنه في حالة من الذل والتذلل قاصدا بيت الله الحرام حافيا. لكن كثير يحجون أو العرب يحجوا في حالة حفا أو من يفد عليهم تعظيما للبيت، هذا من باب تعظيم البيت وليس من باب ما يفعل الآن. تلاقي العرب يروح فرد إيه شبشب فرد ما أعرفش إيه، فحول من أنها قد تكون عبادة إلى إيه بقى نوع من الحسد والعين والكلام ده. ويجوز نعم واحدة ويجوز نعم، ممكن يحط إيه فردة ممكن يحط إيه اثنين كما قلنا هنا. القصد بها إيه هو أنه أراد أن يقصد البيت حافيا وخلع نعاله وقلدها للهدي الذي ساقه، وعلى هذا يجوز هذا. أما بالنسبة للحط على العربية 55 فرد الجزم والكلام ده، هذا من باب الجهل اللي هو فيه نوع من أنواع التبرك والشرك. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وإبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. طب كيف أهدى مرة غنما وما حج إلا حجة واحدة وساق بدنا؟ كان إيه؟ إيه؟ جميل جميل جدا. كان يسلم يتعبد بإرسال بعض الأشياء إلى البيت دون أن يحرم. إذن يجوز إهداء للبيت بأي صورة مصورة. ولذلك ما قلنا أي خطأ موجود من حاج أو معتمر يجوز فيه الذبح، وأي تقرب يجوز فيه الذبح. وعلى هذا يعني أراد الله أجل أن يعظم هذا البيت، لأن هذه الأرض وهذا المكان ليس فيه أي نوع من الحياة. ما كان فيها ماء ولا نماء ولا شيء، تجد نفسك في صحراء قاحلة. فجعل الله القلوب تهوي إلى هذا البيت، ومن هذا الهوى الإهلاء. أو لم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء لا يزرع فيها حبة، وتأتي في أي موسم من المواسم ترى جميع الثمار من أحياء العالم قد جبيت ووصلت إلى الليل. تجد كل شيء متوفر هناك ربما يصل العدد الى 6 أو 7 أو 8 ملايين، يعني احصائية العام مش هذا العام قبل الماضي، المدينة بمفردها 6 ملايين في موسم الحج. فلذلك ينبغي للانسان ان يعظم هذا الامر، واذا مثلا ساق شيئا اقصد اراد ان يتصدق بشيء فلا مانع ان يعطي بعض الحجيج او بعض المعتمرين يقول له اذبح لي مثلا شاه او ماعز او غيرها على سبيل التقرب الى الله عز وجل. هذه عباده ماجوره للاسف قل من يفعلها. قال اهلا وسهلا مره غنم، ويحتمل ان يكون في عمره من الايه من الامرات ساق معه. قالت حدثنا ابو النعمان وهو عارم ابن الفضل، قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا الاعمش وهو سليمان بن مهران، قال حدثنا ابراهيم وعن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم. وقلنا ان هنا القلائد كانت تفتل من الصوف، عبارة عن حبال حبل تربة منه، فيقلد الغنم تربة ويقيم في أهله حلالا، يعني ليس هو إيه دخل فيه نسك من الأنساك لا عمره ولا حج. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارف، قال حدثنا حماد هو حماد بن زيد، قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وقال حدثنا أبو نعيم وهو فضل ابن دكين، قال حدثنا زكرياء وهو قال عن عامر وهو عامر ابن شراحيل الشعبي عن مسروق هو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم، قبل أن يحرم. وقلنا بأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ إيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج إيه نوع الحج بتاعه؟ قارن قران، حج قارن. وبعض العلماء قالوا حج مفرد، وبعض العلماء قالوا تمتع به بعد أن قال لولا أني صبت الهج الأحلال وجعلتها عمر. إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الحائل بينه وبين التمتع أنه كان ساق الهج. فعلى هذا في كثير تجد بعض الأحناف يقول لك ده كان متمتع، والبعض يقول لك الشافعي يقول لك ده كان قارن، والبعض المالكي يقول لك ده كان مفردا إلى آخره. فعلى هذا الخلاف من لكن راجع أنه كان إيه قارنا، وأدى النسك على أنه إيه قارن. قال باب القلائد من العلم، حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. قال القلائد من العهن اللي هو الصوف. طيب حد يعرف لما ساق البخاري القلائد من العهن؟ لما ذكر العهن؟ هل هذا شر؟ ممكن اي حاجه غير العهن موجود؟ أقصد إيه العلة من البخاري ساق هذا يعني قال هذا؟ هو الصوف أصلا غالي السعر، الصوف غالي السعر، ولذلك لا يستقل شيء بالنسبة للهدي. يعني باب التعظيم أن يعظم كل شيء سواء كان يتعلق بنوع الهدي وبسوقه وبما هو يعني يضاف إليه اللي هو منها الصوف ومنها أن هذا من جنس يعني من جنس الشيء الذي سيهدى إلى البيت. قال حدثنا عمرو بن علي وهو فلاس، قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون. من أي البلاد عبد الله بن عون؟ بصري أم كوفي؟ بصري أم كوفي؟ حد معه التقريب هو بصري والحسن بصري. حد معه التقريب؟ مش واحد من الذين يقول تقريب اذكر كان عند الشيخ مقبل كل من كان حاضر كان اهم التقريب اهم من فلان يا اخوان من فلان كل واحد يقعد يقلب والشتاء بينزل صح. قال باب تقليد النعل، حدثنا محمد محمد قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو تقليد النعل هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا إذا كان هو كما قلنا علامة على أنه علق نعله تذللا لله عز وجل بسيره حافيا إلى البيت يجوز، لكن لو كان الهدف من تعليق النعل كما يفعل البعض اللي هو ليه تبرج، طب هل حد يتبرج بنعل؟ ما سؤال حد يتبرج بنعل؟ هل ممكن حد يتبرج بنعل؟ النعل حد يتبرج به؟ هو آفة العوام من العمل، العوام من العمل، دايما العام في عدم وجود العلم بيهلك، فتجد العام دايما الشيطان يجر إلى الشرك. ولذلك نرى قبل أنه في أقوام كانوا صلحاء وهؤلاء القوم كانوا علماء، فلما ماتوا واندثر العلم عندهم قام بعض الأخيار وقالوا لا حل إلا أن نضع صور هؤلاء في المسجد أو في المصلى فيراها الناس فيذكرونه، يبقى يفكروا من فيه ناس علماء كانوا يعظون لما ود وسواع ويعود ويعوق ونس، فجابوا الناس دي صالحة لي وراحوا حطوها. طبعا يا إخواني خلوا عندهم دول كانوا لسه أحياء وكذا، فما كان هدفهم كانوا موجودين الصور دي ايه؟ طب سؤال الاول، هل الاصنام كانت حرام؟ هل الاصنام كانت حرام؟ تمثيل كانت حرام؟ كانت ايه؟ جميل، اذا ما كانوا يعملون، كان الصور دي اشياء يجوز، انا ممكن اعمل دمية اعمل صورة فلان صورة كذا صورة كذا، هذا ما كان يعبد. فلما نزل الشرك وعبدت هذه من دون الله كما قلنا فحرم، ولذلك الشريعة بتاعتنا جاءت تفصيلا لكل شيء، يعني في بعض الشرائع كان يجوز هذا وهذا زي ما قلنا الآن إن يجوز النعل يعلق ولا يجوز، يعني في ازدواجية كان يجوز وجود الأصنام الصور هذه صور بلا شرك يجوز، وضح الصور هذه لكن بشرك لا يجوز. جاء الإسلام فسد الباب تماما، باب الصور وباب الأصنام وهذه الأشياء ولعن المصورون و إلى آخره. فلذلك هؤلاء القوم كانوا صلحاء، صورهم كانت شيء طبيعي موجود، وفعل هذا بعض أفاضلهم، فبعد فترة قال الناس لولا أن هؤلاء وضعوا للعبادة ما وضعوا فعبدوا من دون الله عز وجل، فوقع الشرك. وتقريبا هذا أول شرك وقع في بني آدم في البشر، وبدأ الشرك. فلذلك طبعا كان العلماء كانوا يجوز وجود الصور والأصنام ويحرم الإيه؟ العبادة، إلى أن جاء الإسلام وسد الباب تماما من جميع أبوابه. وذلك يعني نعم الله علينا أن هذه الشريعة سمحت، الشريعة هذه يعني كأنها يعني عبارة عن مصباح يضيء لك كل ظلم ترى في كل باب من أبواب الأمم الماضية، ممن انزلق في هذا الباب يأتي الشريعة الإسلام ويسد. وذلك الرسول حذرنا بعد أن بين يعني حال الدين وحال الشرائع قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يبدأ الأمر مباح ويجوز فيه الجواز وإلى غيره. لك تجد أي باب لأي معصية عندنا في الشريعة مسموح، الزنا حرام ولا حلال؟ ها؟ كبيرة من الكبائر، وكل ما يؤدي إلى الزنا كبير. هل النظر زنا؟ هل النظر زنا؟ ليس بزنا، النظر نظر ينظر ليس بزنا، بل من مس امرأة هل زنا؟ ليس بزنا، ولكن جاء الإسلام وبين مقدمات المدينة سبيل الإيه؟ لذلك في الحديث والعين تزني، هل العين تزني؟ هل العين تزني؟ سؤال، العين تزني؟ أنا بقول لك هل العين تزني؟ تعريف الزنا إيه؟ ها؟ وطأ امرأة لا تحل وطأ حرام، واضح هذا هو الزنا. لكن هذه التعريفة العامة لتسد للأبواب إلى هذا الكبير. واضح الصورة؟ فإذا جاء الإسلام وسد جميع الأبواب التي تدخلك في باب كبير من الكبائر، حتى أنك ترى أنك في حصن حصين منيع بينك وبين أي ذنب وبينك وبين أي معصية. فبالنسبة لتقليد النعم قلنا كان يفعل وجاء الإسلام وسكت عنه، يعني الرجل هذا الذي في الحديث علق نعله، نفس المرأة هذا ما كلمه ولا اعترض عليه. واستفاد العلماء من هذا، رجل المشي معلق النعل والنبي صلى الله عليه وسلم استفادوا ايه؟ الجواب يجوز ما قد له افعل ولا قال افعل ولا هو نفسه فعل. واضح الجواز، لان هذا فعل تذللا لله عز وجل. لكن لو الامر انقل، واحد جاء علق على العربيه بتاعته زي ما قلت لك رايح القاهره او راس اسكندريه وحلاق له طرد جزمه او جزمه، هم كانوا يروا الحج يفعلون هذا، فاصبح في القوافل وغيره يفعلونها، يقول لك النعله دي تفرسنا من اللصوص وقطع الطرق وكده. حتى بدا العلماء يتكلمون عن عدم جواز هذا الا في الحج، ويكون قاصدا بهذا هو الفعل. فبدات القوافل تجيب ايه وهي ماشيه، بقى تجيب جلاجه ونعال عشان هي النعله دي تفرسها كما يحرس الحجيج. قالوا طالما ان هذا كان الحجيج يعلقونها، اذا بتحرس الايه؟ تحفظ القوافل. فيركبوا الى يومنا هذا. شوف وصلت من القوافل، انك ترى بعض الجهله يجي يرمى لك ايه؟ جزمة من وراء وجزمة من قدام، هذا قد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. فقال حدثنا محمد، من هو محمد؟ ابن سلام الأيكندي. قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر وهو معمر ابن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا، قال اركبها، قال إنها بدنا، قال اركبها. إذن يجوز هنا إيه؟ ركوب الايه؟ طب لو ساق الهدي بلا ركوب يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لو ساق الهدي بلا ركوب شد ال ها؟ سؤال، هل يجوز الواحد يجر له خروف او بدن بقرة او جمل من المدينة الى مكة او لا يجوز؟ سؤال، يجوز او ما يجوز؟ ها؟ يجوز؟ مثلا بقول له لبيان الامر يجوز طبعا، لكن لو الانسان تعب يجوز له ايه؟ يبقى هو الاصل المشي، الاصل هو الايه؟ المشي. لكن الانسان لو تعب يجوز له انه يركب ايه؟ بس عمره ما عرف يركب الخروف، ممكن يموت واحنا صغيرين كنا بنركب الخروف. فهو طبعا ممكن، فلانه طبعا الطريق طويل وفي مشقه، فيجوز له التبادل ان يركب وان يمشي. قال فلقد رايته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. كلام مين؟ كلام أبي هريرة. فإذا يجوز المشي والركوب. وهنا استشهد البخاري بحديث أبي هريرة لأنه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ده اسمه إقرار بالفعل، قلد نعلا، وهذا كما قلنا كان من فعل العرب ولم ينكر عليه هذا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فدل هذا على الجواز بالعلة التي قلناها، أنه علق النعل علامة ودلالة أنه قاصد البيت حافي ماشي. كانوا يعتبرون كل ما الإنسان تعب في الحج كل ما كان أقرب، يعني كل ما كان أقرب، ويعني كان غالبا أهل اليمن إلى فترة قريبة جدا كانوا لا يحتاجون إلا ماشي، يخرجون من اليمن قبلها بشهر ونصف أو غيره، شهر ونصف أو شهرين، ويقصرون من اليمن إلى البيت ويعودون يعني أيضا مشي. قال تابعه محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا المتابعة هنا العلة فيها إذا ان معمر كان يهم في حديثه مع البصريين. نقف هنا، اي استفسار؟